الباب الخامس. وأما الصفة التي بها تزول فاتفق العلماء على أنها غسل ومسح ونضح. طيب الآن عرفنا النجاسة بأي صفة تزال، إما أن تزال بالغسل يعني يغسل البدن من النجاسة أو الثوب، أو أن يصب على البقعة، أو أن ينضح ذلك عليه ورش عليه، أو أن يمسح ذلك كالحال بالنسبة للمخرجين، وهذه كلها وردت فيها نصوص. قال: لورود ذلك في الشرع وثبوته في الآثار، واتفقوا على أن الغسل عام لجميع أنواع النجاسات ولجميع محال النجاسات. هذا لا شك فيه، لأن أيضا الذي تنضحه تغسله، وبالنسبة للمخرجين الأصل في ذلك والاستنجاء بالماء، وإن كان هناك من يخالف في ذلك، يعني هناك من يخالف ويرى أنه لا ينبغي أن يستنجى بالماء وإنما يستجمر بالحجارة. قال: وأن المسح بالأحجار يجوز في المخرجين ويجوز في الخفين وفي النعلين من العشب اليابس. قصد المؤلف ليس قصده من العشب اليابس على إطلاق أن العشب يعني نجس، لا، مراده هذا العشب الذي هو الكلى إذا اختلطت به نجاسة، فلا تخلو أن تكون هذه النجاسة رطبة سائلة أو لا، فإن كانت سائلة فلها حكم كما ذكرنا، وإن كانت جافة أو وطئ الإنسان على النجاسة وهي رطبة ثم جفت في الحذاء ثم بعد ذلك فرك الحذاء مسحه بالأرض، حينئذ يختلف الأمر. لكن لو بقيت النجاسة رطبة في الحذاء أو في الخف ثم مسحه هي ستنتشر، فقال العلماء لا يصلى فيه. لكن لو أنه وطئ نجاسة جافة يعني يابسة جامدة، أو كانت رطبة فجفت في الحذاء ثم مسحه، هل يصلي فيها أو لا؟ بعض العلماء يقول نعم مطلقا، وبعضهم يقول هي النجاسة موجودة لكنه معفو عنها، وبعضهم يمنع ذلك. قال: وكذلك ذيل المرأة الطويل. قصده بذيل المرأة يعني الثوب الطويل، وكان النساء إلى وقت قريب كانت المرأة تلبس يعني فوق هذا الثوب الذي تلبسه المعتاد ثوبا طويلا، يعني له ذيل طويل يمتد، كانت ترخيه شبرا أو ذراعا كما ورد، ترخيه شبرا ذراعا كما ورد في الحديث. إذن كان النساء أو كن النساء يلبسن ذلك، إذن هذا معروف، فربما وهي تمشي في الطريق تمر على نجاسة، فأرشدها الرسول إلى أن عليه الصلاة والسلام إلى أنه يطهر تلكم النجاسة ما بعدها. وكذلك ذيل المرأة الطويل، اتفقوا على أن طهارته هي على ظاهر حديث أم سلمة. ليس المراد ذيل المرأة نفس المرأة، لا، وإنما القصد الثوب الطويل الذي تجره خلفها، إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي به في المكان القذر، على ظاهر حديث أم سلمة من العشب اليابس. واختلفوا من ذلك في ثلاث مواضع هي أصول هذه هذا الباب. ثلاث مواضع، لأن مواضع ممنوع من الصرف لا ينوى. في ثلاث مواضع هي أصول هذا الباب. أحدها في النضح لأي نجاسة هو. الآن رجع المؤلف ليفصل النضح لأي نجاسة، هل هو خاص ببول الصبي وكان الصبيان يتابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عليه الصلاة والسلام يبرك عليهم ويحنكهم، أو أنه يتجاوز ذلك إلى غيره كما حصل في الحصير، فقمت إلى حصير لنا قد اسود في حديث أنس من طول ما مكث من طول ما لبث، ولكن هذا لا يدل على أن الحصير كان نجسا. نعم. والثاني في المسح لأي محل هو ولأي نجاسة هو بعد أن اتفقوا على ما ذكرناه. والثالث اشتراط العدد في الغسل والمسح. يعني هل العدد معتبر؟ نحن ورأينا في حديث إذا ولغ الكلب فينا يا حديث فليغسله سبعا، وورد في الاستجمار بثلاثة أحجار، فهل العدد معتبر أو لا؟ وإن قلنا هو معتبر فهل نقف به عند موضع النص ولا نتجاوزه، أو أننا نعمم ذلك؟ هذا الذي يريد أن يذكره المؤلف في هذه المسألة. قال: أما النضح فإن قوما قالوا هذا خاص بإزالة بول الطفل. هذا القول نسب إلى الإمام الأوزاعي. نعم. الذي لم يأكل الطعام، وقوم فرقوا بين بول الذكر في ذلك والأنثى. وهذا هو مذهب الشافعية والحنابلة وهي رواية للمالكية. يعني هذا الثاني هذا قول الجمهور. فقالوا ينضح بول الذكر ويغسل بول الأنثى. وقد ورد فيه حديث سيذكره المؤلف. نعم. وقوم قالوا الغسل طهارة ما يتيقن بنجاسته، والنضح طهارة ما شك فيه. وهذا هو المشهور في مذهب المالكية وقول أبي حنيفة أيضا، وهو مذهب مالك بن أنس رضي الله عنه ومعه أبو حنيفة. وسبب اختلافهم تعارض ظواهر الأحاديث في ذلك، أعني اختلافهم في مفهومها، وذلك أنها هنا حديثين ثابتين في النضح، أحدهما حديث عائشة رضي الله عنها. أنكم تذكرون مصطلح المؤلف عندما يقول هذا حديث ثابت، إما أن يكون متفق عليه أو في أحد الصحيحين، إذن هو حديث صحيح. نعم. أن النبي أحدهما حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم، فأتي بالصبيان فيبرك عليهم. ما معنى يبرك؟ يعني يدعو لهم بالبركة ويمسح عليهم، وأصل البركة إنما هو كثرة الشيء واستمراره، هذا هو معنى. يعني يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويمسح عليهم، يحنكهم، التحنيك إنما هو مضغ التمر، وهذا إلى وقت قريب كان النساء يفعلن ذلك، يعني يمضغ الطعام ثم بعد ذلك يحرك به ماذا؟ حرك الصغير. فأتي بصبي فبال عليه فدعا بماء فأتبعه بوله ولم يغسل، وفي بعض رواياته فنضحه ولم يغسل، خرجه البخاري. إذن هذا نص صريح، فنضحه ولم يغسل فأتبعه بالماء، إذن هذا دليل على أنه كان يكتفي بالرش. نعم. والآخر حديث أنس المشهور حين وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته قال: فقمت إلى حصير